صحيت على صوت المطر بيضرب إزاز الأوضة بسرعة مخيفة. فتحت عيني وأنا مرعوبة من الصوت ومن الكابوس اللي كان بيخنقني. فضلت أبص حواليا في الضلمة، كنت بدور عليه ولقيته. كان زي عادته واقف في ركن الأوضة بيبصلي بالنظرة إياها. فضلت دقايق بصاله لحد ما عيني اتعودت على الإضاءة البسيطة وبدأت أشوف الأوضة وعفشها. فضلت لثواني متجمدة في مكاني، كنت بحاول أسيطر على أعصابي وعلى جسمي اللي بيترعش. ما كنتش متأكدة لو كانت الدقات اللي أنا سمعها دي هي صوت خبط المطر ولا دقات قلبي. مر شوية وقت ورجعت كل حاجة لوضعها الطبيعي وهو اختفى. ساعتها بس هديت وبدأت أتملك أعصابي وقلت دقات قلبي. وقتها بدأ كمان صوت المطر بره يهدى شوية. عدت 25 سنة، شاب فيهم شعري وشاب قلبي وضاعت أجمل سنين عمري، بس مازال الكابوس نفسه بيصحيني بنفس الخوف والتوتر. وكل مرة لاقي صلاح واقف نفس الوقفة وبصص لي نفس البصة، وده كان بيتكرر كل ليلة. أنا ما كنتش ناوي أتكلم معاكو، لكن بما إني بقى صحيت فتعال أحكي لكم القصة كلها من الأول. قبل ما ابدأ الحكاية، هو انتوا شامين ريحة شجرة الليمون دي؟ الحقيقة هي ما بقتش شجرة واحدة، دول بقوا كتير قوي، بس لسه الشجرة الاولى هي الاساس والاحلى. دي ريحتها على فكرة مش ريحة باقي الشجر اللي حواليها. عمرها دلوقتي فوق 25 سنة. البيت ده انا وصلاح بنيناه من اكتر من 30 سنة، كنا ناويين نعيش فيه لما نسيب الخليج ونستقر في مصر. وقتها كان المكان فاضي خالص من أي حد، لكن دلوقتي حوالينا الناس والونس من كل ناحية. لسه فاكرة يوم ما اشتريناه، يومها اتفقنا إننا هنعيش فيه ونبني لكل واحد من ولادنا شقة، بس ربنا ما أردش إننا نخلف. مؤخرا أنا ما بقتش بنام كتير. سمعين الصوت ده؟ أهو ده اللي بيصحيني كل يوم. ما تخافوش، ده صلاح، هو كده غاوي يقلق راحتي طول عمره، مع ان محدش حبه قدي. المشكلة بقى ان كل ما بنام يفضل يدق على الباب الحديد اللي مركبه على الباب اللي برا. الغريب كمان ان محدش من الجيران اشتكى من الصوت، شكل كده انا بس اللي بسمعه. غريب صلاح ده، احنا واخدين بعض عن حب لكن واضح اننا كنا اطفال وقتها. اصل الحب راح من سنين وخلاص، بقينا مجبرين نفضل في وش بعض كده لحد ما موت، اصل ما بقاش فاضلي حد غيره. اهو سامعينه بدا يجري في الطرقه اللي بره. هو بالحركات اللي بيعملها دي فاكر اني اخاف منه؟ اكمنه يعني ميت من 25 سنة. ما كبرش لسه وبيعمل حركات وشغل عيال، شويه يجري في الطرقه وشويه يهبد. فاكر ان ده هيخوفني ويرعبني، ما يعرفش ان بحلم بيه في كوابيس مرعبة بقالي سنين وسنين، ودي بتخوفني اكتر من ان اشوفه قدامي. اللي شفنا دلوقتي ما يشوفناش من سنين لما تقابلنا اول مرة. كنا طلاب في الجامعة، يا على الجامعة وايامها، شلة الصحاب والضحكة اللي من القلب، وصلاح الشناوي. صلاح كان شاب جميل بمعنى الكلمة، وسيم وطويل وعريض، صوت رجولي هادي وكلام مترتب، خدوم ومشهور في الجامعة كلها. مين في بنات الجامعة ما كانتش تتمنى صلاح الشناوي؟ ومين ما كانش نفسه يقرب من فاتن الراوي؟ ودي بقى تبقى أنا فاتن الراوي، بنت صاحب معرض من أكبر معارض السيارات في الشرق الأوسط كله. كنت حلوة ولازلت، ولو كان في واحدة من البنات بتوع الجامعة أحلى مني كنت بعلي عليها بلبسي واهتمامي بنفسي، كمان عربيتي اللي لوحت نص شباب الجامعة. ما فاتش وقت كتير وارتبطت أنا وصلاح، حقيقي عشنا أجمل قصة حب طول سنين الجامعة. شايفين بيضحك عليا باستهزاء إزاي؟ بيضحك علشان كلامي مش عاجبه. عاوز تقولي يعني إني وقعتك ونصبت شباكي حواليك؟ لا يا صلاح، أنت عارف كويس إن ده ما حصلش، أنت اللي جريت ورايا طول عمرك جشع ومادي زيك زيهم. جريت ورايا علشان فلوس ابويا، ومحدش طلع خسران من القصه دي قدي، فما تعملش غلبان وبريء. المهم قصة حبنا كانت كل الجامعة حزدان عليها، معيدين وطلبة كتير من نفس مستوايا حاولوا يقربوا مني، بس أنا كنت بحب صلاح. كلامه كان بيسرف دمي، كنت زي اللي أدمنته. خلصنا الدراسة وجي وقت أول خطوة بجد، لكن كان فيه عقبة كبيرة جدا، عقبة شفناها في كل الأفلام القديمة. صلاح كان ابن حي شعبي فقير وأبوه شغال في السباكة، أما أنا فمن عيلة غنية ومعروفة. طبعا كان منطقي ان اهلي يرفضوه من غير حتى ما يقابلوه. سمعين اللي بيعمله؟ بيهبط تاني ومش هيسكت ولا يهدى. عارفين ده في مرة ولع في ستاير قطي، لكن جهاز انذار الحريق صفر ولم الجيران وانقذوني. طبعا ما كانتش اول مرة يحاول يقتلني، صلاح بقاله 25 سنة بيحاول. شايفين بيبصلي ازاي؟ ايوه يا صلاح انا مش خايفة ولا منك ولا من الموت، هتاخد مني ايه اكتر من اللي خدته؟ عارفين لما اهلي رفضوه كنت خلاص قربت اقتنع بكلامهم، بس لما قابلت صلاح كلامه هو اللي كان زي السحر، كان بيخدر اعصابي وبيغسل لي مخي. يوميها رحت قابله علشان انهي اللي بينا، بس رجعت من عنده واقفة قدام اهلي كلهم. ابويا قال لي ان لو اتجوزته مش هطول منه مليم، وهيعتبر ان ملوش بنت اسمها فاتن. وامي قالت ان بنت عز وطول عمري متعودة على الدلع، وانه مش هيقدر يوفر لي ربع طلباتي، بس الحب كان اعمى وانا اتحديت الكل واتجوزته. برغم ان البيت كان ضيق وفي شارع مخنوق كمان بالايجار، والعفش كان زي الزفت، الا اني بعتبر اول 3 سنين في جوازنا دول كانوا حلوين قوي، مليانين حب ودفى وكلام حلو وعود. منكرش ان والدة صلاح كانت امي التانية، ست حنينة وجميلة وما كانتش بتسيبني ابدا، كانت بتجيلي من الصبح تعمل لي الاكل وتونسني. ياما تحايلت عليها تيجي تسكن معانا بس كانت بترفض، كانت حساسة جدا وبتحب تسيبنا على راحتنا. ده حتى في يوم اجازة صلاح كانت من قبلها بيوم تعمل لي الاكل وما ترضاش ابدا تيجي تقضي معانا، ولو هنخرج مثلا ونطلب منها تيجي معانا كانت تقول لنا انبسطوا انتوا يا اولاد وما تربطوش نفسكم بيا. كنت بحبها قوي وكانت مصبراني على كل اللي ناقصني، دايما كانت تقول ان اهلي مسيرهم هايلين ويرجعوا يصلحوني. مفيش حاجه كانت معكره صفوه حياتي غير موضوع الخلفه. صلاح ما كانش مهتم قوي، بس يمكن مامته كانت مهتمه اكتر. هي على قد ما كان نفسها تشيل عيالنا، بس عمرها ما حاولت تجرحني ولو بكلمه. صلاح علشان يريحني خدنا ورحنا للدكتور، وهناك اطمنا ان مفيش اي حاجة تمنع الحمل وان الموضوع مجرد مسألة وقت. حاولت اخرج الفكرة من دماغي، خصوصا ان صلاح ما كانش بيضغط عليا ولا هو ولا امه اللي نصحتني اصلا بكده. قالت لي ان طول ما بفكر في الخلفة هتفضل متأخرة، وفعلا بدأت اشغل نفسي باي حاجة. خليت حماتي تعلمني الطبخ وبدأنا نحلم اننا هنفتح مطعم مع بعض، وقالت لي على الفلوس اللي معاها، وفعلا بدأنا ندور على مكان ينفع. كانت الدنيا مستقرة وهادية نسبيا، لكن زي ما الدنيا ادتني هدوء واستقرار في الأول رجعت خدت حقها مني الطاق تلاتة. ادتني كل الحلو اللي فيها مرة واحدة علشان تسيبني أواجه المر دفعة واحدة. تعبت أم صلاح فجأة، ما كانش فجأة، هي كان بقالها فترة تعبانة ومخبية. كنا بنتفرج على محل نبدأ بالمشروع ووقعت مني في الشارع مرة واحدة، جريت بيها على المستشفى وهناك حجزوها. كلمت صلاح في شغله وانا منهارة وجالي وهو مصدوم، وبعد التحاليل والفحوصات النتيجة سرطان. هي كانت صدمة قاسية جدا، بس انا ما كانش عندي اي استعداد ان افقدها هي كمان، دي كانت احن عليا من امي. فعلا طول الفترة اللي فاتت معوضاني غيابها. رحلة علاجها كانت صعبة جدا جدا، تعبنا واتبهدلنا وصرفت كل الفلوس اللي كان نفسي نعمل بها المشروع، واتدينا فوقيها كمان، وفي الآخر حماتي ماتت. وقبل ما استوعب موت حماتي أمي لحقت بيها وماتت قبل ما تسمحني إن تخليت عنها علشان صلاح، ومن غير حتى ما ودعها. بابا سمح لي يدوب إن أجي أحضر الدفن والعزاء، لكن بعدها طردني وقال لي ما شوفش وشك هنا تاني. حياتي بقت فاضية فجأة، مفيش حاجة تملى الفراغ اللي جوه قلبي بفراق الاتنين ورا بعض وبالسرعة دي. ده انا حتى ما لحقتش اودع امي واحضنها واودعها الوداع الاخير. وبعد ما عدت فتره صلاح فاجئني بعقد عمل في دوله عربيه بمرتب كبير. طبعا ما كانش ينفع يسيبني بسبب حالتي النفسيه، فقرر ان ياخدني معاه، وانا ما اعترضتش. هعترض ليه؟ انا ليا مين غيره اساسا في الدنيا دلوقتي؟ انا عايز اقول لكم على سر خطير جدا. انا وقفت اجهزه الانذار بتاعه الحريق كلها، بقالي يومين تلاتة بصحى على صوت عياط صلاح، على صوت صريخه اللي لسه بيرن في ودني. سنين كتير وهو بيحاول انه يقتلني بس مش عارف، لكني عارفة انه بيحاول وهيحاول وهيفضل يحاول كتير. علشان كده عطلت الاجهزة، لو كان يقدر يخنقني كان عملها من زمان. بس هو اللي بيقدر يعمله انه يولع النار ويعمل كل الدوشة اللي انتوا سمعينها دي. احيانا وفي ايام معينة بيكون صريخه ودوشته غير محتملة. انا خلاص عجزت وما بقتش متحملة. المهم خلينا نكمل. سافرنا الدولة دي مع بعض، وهناك صلاح انشغل في شغله وسابني. علشان كده الاكتئاب كل روحي، كان حتى يوم اجازته بيقضي نايم. حاولت اتأقلم في الشهر الاول، بس الموضوع كان صعب قوي، خصوصا ان الحزن كان مسيطر عليا طول الوقت. وصلاح ما وجعش دماغه، بالعكس ده بدأ كلامه يقل معايا بالتدريج لحد ما بقى مجرد مجاملات. دخلت في حالة اكتئاب قوية جدا جدا، ما خدش باله منها غير لما حاولت ان انتحر. شايفين الجرح القديم اللي في ايدي دي؟ ده مكان ما قطعت شراييني زمان. في الفترة دي كان صلاح بيغيب اكتر واكتر بره البيت، زي ما يكون مثلا بيتهرب مني. الفلوس كترت وهدايا صلاح كمان كترت، لبس وذهب وكل حاجة حلوة، لكن في النهاية انا ما كنتش بطلع من البيت علشان البس الحاجات دي. اليوم ده طلبت منه يخليه في البيت ما يطلعش، كنت حاسة ان روحي مخنوقة ومش قادرة خلاص، كنت محتاجاله معايا، لكن قال لي ان اليوم ده مستحيل يقدر ياخده اجازة. كنت عارفة انه بيكذب، كان ممكن ياخده اجازة لو هو عاوز يكون معايا، لكن هو ما كانش عايز. اليوم ده حاولت اشغل نفسي، حاولت البس واخرج لاي مكان، بس ما قدرتش اقوم من السرير حتى. كنت سمع صوت امي في وداني بتلومني على اللي عملته، كمان صوت صريخ حماتي وهي بتتألم قبل موتها. حاولت أكلم بابا في التليفون، لكن طبيعي إنه قفل السكة في وشي أول ما سمع صوتي. في لحظة حسيت إني وحيدة وإني ماليش لازمة عند حد، يعني أنا لو مت دلوقتي مين ممكن يحس؟ وفي لحظة لقيتني قطعت شراييني. حاسين بالبرد؟ الجو برد قوي. قفلت الشباك ورجعت للسرير، بس برضو الجو برد النهاردة. يمكن اللي مخليني بردانة مش الجو، لكن الخواطر اللي بتطردني. انا غمضت عيني على فكرة دلوقتي وحاولت انام واسيبكم، بس الذكريات هي اللي خانقاني وبتجبرني ان احكي. المهم صلاح لما فهم الموضوع انه خرج عن السيطرة وان اكتئابي زاد، قرر انه يدور لي على شغل. كنت لسه صغيرة، عندي حوالي 26 سنة، معايا شهادة جامعية ولغتين كمان. هو كان شايف ان الشغل ممكن يساعدني على نسيان حزني زي ما هو غرق في شغله ونسي. وفعلا الفكرة كانت ناجحة جدا، والشغل خلاني أنسى شوية. وبعد كم شهر بس بدأت أرجع لحياتي، حتى أني بطلت ألبس أسود، والدكتور كمان بدأ يقلل جرعات أدوية الاكتئاب لحد ما وقفتها خالص. فأول سنة في الشغل خدت أول ترقية، وبعد سنتين خدت ترقية تانية، وفي سن 29 بقيت في منصب ناس كتير أكبر مني ما بتوصلوش إلا بعد سن 40. مرتبي بقى 3 أضعاف مرتب صلاح، بس ده ما كانش فارق معايا، لأننا في الأصل كان واحد، وكل حاجة كنا بنملكها مع بعض. كل فلوسنا كانت في حساب مشترك باسمي أنا وصلاح، وأنا عمري ما حسيت إن في فرق بين اللي معايا ومعاه. حياتنا كانت ماشية هادية قوي، يمكن كانت باردة وما فيهاش كلام كتير، لكن على الأقل ما كانش فيها مشاكل. حتى فكرة الخلفة ما بقتش شغلاني زي الأول، ما كانش عندي وقت للتفكير في الحمل ولا العيال وتربيتهم. انا اصلا ما كانش عندي وقت للاكل، حتى لما صلاح كلمني في الموضوع ده صدته بعنف. طلعت غيظي كله فيه وقلت له سنين بقولك نخلف وانت تقولي مش عايز، سبتني لحد ما الاكتئاب كان هيقتلني، ودلوقتي لما اشتغلت وبقى ليا مكان وكيان في الدنيا عاوز ترجعني تاني اتحبس في البيت مع عيال وتربية وزن؟ وبعدين ما احنا كشفنا قبل كده وطلعنا كويسين، يبقى لو لينا نصيب كان زماننا خلفنا. كنت حاسة انه غيران من نجاحي. كل تعليقاته كانت سلبية وسخيفة، دايما يقلل من نجاحه ويتلكك علشان ما نقعدش سوا في البيت. حتى الحاجات البسيطة اللي كان حريص عليها زي أكلنا مع بعض وقعدتنا بالليل والسهر على فيلم يوم الخميس، عصير الليمون اللي كان بيحب يعمله لي كل يوم بإيده، كل ده صلاح بطل يعمله معايا بالتدريج. كان زي ما يكون بينسحب من حياتي بدون سبب واضح. ده طبعا غير كلامه اللي انعدم تماما معايا بقاله سنين. في الآخر يقول لي نخلف طفل. أنا ما منعتش الخلفة أساسا علشان يطلبها مني. هو ده وقته؟ احنا خلاص كده بعدنا تماما عن بعض، نجيب طفل بقى يتعذب بينا ليه؟ مع ان كان نفسي نرجع لبعض تاني، يرجع الحب بينا زي الاول وبعدين نبقى نجيب اطفال، انما وقت طلبه هو اللي كان غلط. اهو اهو شمين ريحة الشياط. صلاح قرر ينفذ، مش قلتلكم بقاله سنين بيحاول؟ الحقيقة أنا زهقت وما بقتش قادرة أمنعه أكتر من كده. يعني أنا عايشة لمين ما أنا ما بقاش ليا حد؟ يمكن لو الواحد مات يحصل اللي بيحبه، أمي وحماتي، يمكن أهلي يسامحوني لما يعرفوا البهدلة اللي اتبهدلتها من بعدهم. حياتي مع صلاح كانت بتتنقل من سيء لأسوأ، خصوصا بعد ما رفضت الخلفة. ولما عدى كم يوم رجعت نفسي، قلت محاول انا رجعه ليا تاني بدل ما انا اللي مستنيه هو اللي يرجع لي. في اليوم ده قررت افاجئه وارجع من الشغل بدري علشان نقعد نتكلم مع بعض شويه ونصفي الخلافات اللي بينا. رجعت البيت وطبعا ما لقيتوش. عملت الاكل اللي بيحبه واللي بقالي فتره ما عملتوش، رتبت البيت وولعت شموع، جهزت كده فيلم حلو وظبطت له السفره، عملت كل حاجه ممكن تروق اعصابه. فضلت مستنية صلاح بس اتأخر، قلت يمكن مع أصحابه زي أحيانا ما بيعمل، وبرضه أنا معرفتوش إني راجع بدري. قررت أدخل أنام شوية على ما يرجع، بس معرفتش أنام علشان كنت عمال أرتب الكلام في مخي. كنت حابة أننا نتكلم ونحكي وأفهم ليه من بعد الجواز والمسافة بينا كانت بتبعد يوم ورا يوم، ليه صلاح اللي كان بيكتب لي شعر في الكلية وبيجيب لي هدايا بسيطة تسعد قلبي وتخليني طايرة من الفرح، بقى بيجيب حاجات غالية من غير نفس، بيكلمني من ورا قلبه وما بيقوليش كلمة حب واحدة. كان عندي استعداد أغير أي حاجة علشانه بس يرجع لي. ساعتها غلبني التفكير فقررت أقوم أرتب الدواليب اللي بقالها فترة مقلوبة. الشغل ده فعلا واخد كتير قوي من وقتي. بدأت بدولابي، كان في شنطة مقفولة كنت مقررة أني مش أفتحها، لكن الحنين هو اللي غلبني. كان فيها هدوم أطفال كانت جايبها لي حماتة الله يرحمها، كان كل ما يعجبها حاجة تشتريها لي. وأنا بقى برتب هدومه لاحظت إن الضرفة بتاعته نصها فاضي وكأن فيه هدوم ناقصة. قعدت أتأمل وأفكر إزاي ما خدتش بالي قبل كده، هو الدولاب فاضي كده ليه؟ هو اتبرع بهدوم مثلا ولا بطل يشتري؟ في وسط الهدوم لقيت شنطة صغيرة فوق الرف مستخبية، كانت متغطية بالهدوم علشان ما تبانش. لما فتحتها كانت الصدمة في محتواها، عقد جواز لصلاح وتاريخه من أكتر من سنتين، أدوية كتير، ورق تحويلات بنكية باسم مراته الجديدة، وورق بحساب بنكي تاني باسم لوحده. الصدمة كانت أقوى من إني أبكي أو حتى أفكر في أي ردة فعل. لقيتني بلملم الورق بهدوء وبنظمه بعناية ورجعت الشنطة مكانها. دماغي ما كانتش قادرة توقف تفكير، ليه صلاح يعمل كده؟ هو ده اللي كنت بشوفه حب عمري؟ الزوج والأخ والأب اللي عمره ما زعلني ولا خلى خناقة بينا الطول لمدة ساعة، بقى ده اللي أنا سبت الدنيا علشانه؟ بعت أهلي وعشت المرتاحة وبسببه أمي ماتت غضبان عليا؟ ده اللي أنا عشت معاه في شقة أصغر من قطي وبإمكانيات ما كنتش أتخيل إنها موجودة في الدنيا أساسا؟ في النهاية عقلي حاول يبرر لي زي العادة ووصلت الحاجة، يمكن رغبته إنه يكون عنده أطفال. هو صحيح لسه فاتح الموضوع معايا من أيام وتاريخ جوازه من سنتين كاملين، لكن مين عارف، يمكن فقد الأمل إننا نخلف وده اللي بعده عني. أكيد صلاح عايز طفل مني وأكيد ما خلفش منها، أصل هو متجوزها من فترة طويلة ولسه كان بيطلب مني نخلف. كمان الورق اللي في الشنطة فيه كل حاجة تخصه، لو كان خلف منها كان حط شهادة ميلاد الطفل مع الورق. هو برضو لما طلب مني صديته وانا قلتله انه مش جاهزة. ياه، انتوا عارفين انا بقالي سنين محبوسة جوه الحكاية اللي بحكيها دي. تخيلوا معايا كده ان قرار واحد غلط يدمر العمر كله. فاكرين ان العيشة 25 سنة مع شبح هينة؟ 25 سنة في روح محبوسة معايا ما بتخلينيش انام ساعة واحدة على بعضها. حاولت اجيب حد يعيش معايا، ولاد اخواتي مرة وشغالين مرة، لكن صلاح كان بيعمل القلق ده كله في وجودهم لحد ما كان بيخليهم يطفاشوا. هتقولولي ليه ما بعتش البيت؟ اصبروا كمان شوية هقول لكم انا ليه ما بعتش البيت. المهم ان ساعتها قلت يبقى انا السبب، لكن لو الموضوع طلع خلفة وبس، طيب ليه يحط فلوسي وفلوس شغلي وتعبي اللي امنته عليه في حساب لواحدة تانية؟ ليه بعد عني وما حاولش يقرب وراح يحاول مع غيري؟ بعد ساعتين من التفكير وصلت اني لازم اخلف، وجوازة صلاح الجديدة دي ممكن تنتهي طالما مفيش اطفال، يعني لسه في امل وممكن ارجع له. اما بخصوص الفلوس فهي مش مهمة، جوزي اهم. انا ما بحبش حد في الدنيا قده، ومش هسيب حد تاني ياخده مني. وفعلا بدأت انفذ اللي قررته. بقيت ارجع من الشغل بدري احضر له اكله، والبس هدوم شيك في البيت زي زمان، احاول افتح معاه كذا موضوع. رجعت اكلمه في حياتنا زي زمان واسئله عن شغله وبيعمل ايه في حياته ومين اصحابه. كنت بستناه على الاكل، وحتى لو قال لي انه كل بره كنت بصمم يقعد معايا، وبعدها نشغل فيلم او برنامج او نقعد في البلكونه، المهم انه يتكلم. انا قلت له ان مستعد نجيب اطفال، وبدات اكلمه عن التربيه والاستعداد للحمل، ولما نخلف هاخد اجازه قد ايه. كنت بطلب منه كوباية عصير الليمون المعتادة اللي كان بيعملها لي كل يوم، وطلبت منه يفتح لي حساب بنكي. طبعا استغرب بس ما قالش لا، بالعكس جه معايا فتحنا الحساب وحول لي نص الفلوس اللي باقية معاه، وده طبعا كان أقل من حقي، أصل طول الفترة اللي فاتت ومرتبي كله كان بيتحول عليه. المهم بدأت أحوش مرتبي على جنب، يمكن لما الفلوس تقل معاه وهو يشوف اهتماماتي رجعت لي يرجع لي تاني. لكن للأسف مفيش حاجة اتغيرت، وصلاح ما كانش متجاوب معايا، ولما بيقعد معايا بحس انه قاعد مخنوق ونفسه القعدة دي تخلص في أسرع وقت. كنت براقبه وفتش في هدومه من غير ما ياخد باله، كنت عارفة انه بيروح لها. عدى الشهر ورا الشهر، لا هو رجع لي ولا انا طلعت حامل، لحد ما القلق بدأ يسيطر عليا تاني. فقررت اروح للدكتور، وبعد شوية تحاليل الدكتور قال لي ان عندي تليف في الرحم، وده جالي بسبب استخدامي الكتير لموانع الحمل. اتصدمت من كلامه جدا، ازاي وانا عمري ما استخدمت منع حمل اساسا؟ لكن الدكتور كان مصر ان ده هو السبب. بالنسبة لي طبعا ده دكتور حمار، شكله كده ولا يفهم اي حاجة في الطب. عملت فحوصات عند اكتر من دكتور، لكن كلهم قالوا نفس الكلام. بس ازاي انا حتى ما اشتريتش اي منع حمله طول حياتي؟ وقتها بدأت احس ان في حاجة غلط. طبعا ما قلتش لصلاح اي حاجة، بس طلبت منه ننزل مصر. ساعتها اتحججت ان اهلي وحشوني، وان جه الوقت اللي نصلح علاقتنا بيهم، وهو ما صدق وفرح جدا ووافق على طول. رجع يتكلم بحماس ويحاول يهزر ويجر معايا كلام. ما كنتش فاهمة ايه التغير ده كله، وليه مرحب قوي كده بالصلح. لكن وقتها كان كل هم الأكبر أن أرجع مصر وأروح لدكاترة هناك أعرفهم. فعلا رجعنا مصر، ومن تاني يوم رجعنا بدأ صلاح يقول لي يلا نروح لهم بقى ونزورهم. كنت عاوز أماطل لأطول فترة، فقلت له أن احنا حاليا وضعنا أحسن، وأن أنا عاوزاهم يحسوا بكده. مش معقول نروح نقول لهم أننا عايشين هنا في مصر في فندق. طيب تعالى نشتري بيت. وفعلا ما عداش أسبوع إلا وكان صلاح شاري البيت. كان أشبه بفيلا كبيرة لكن دورين، وفي تصميم أساساتها كان في إمكانيات لرفع أدوار تانية. قال لي أنا جبت ده علشان أولادنا، وبرغم أن أنا اللي دفعت معظم تمنها إلا أنه كان مصمم أن البيت يتكتب باسمه، لكن أنا رفضت وقلت له لأ. قلت له يعني علشان أقول لأهلي أنك أنت اللي كتبتهولي ودي حاجة هتعليك عندهم. هو وافق مغصوب، أصلا أنا ما كنتش هكرر غلطتي تاني. البيت كان جميل ومتوضب، والجنينة بتاعته كانت حلوة قوي. كان فيه حوض زهور وشجر، أحلى شجر وقف عندها صلاح هي شجرة الليمون. يومها قال لي قعدتنا هتكون هنا دايما وهعمل لك عصير ليمون من إنتاجها. هو قال كلامه ده وبعدها ضحك، بس أنا ما كنتش قادر أضحك. الأجازة كانت شهر ونص، وإحنا كان بقالنا سنين منزلناش مصر ولا أخدنا أجازة، وده اللي خلى أهلي يقبله. صلاح كان عاوز يخلص مشكلتي مع أهلي قبل الأجازة ما تخلص، علشان كده كان بيتحرك بسرعة قوي. ده احنا فرشنا الفيلا في أسبوع واحد. في الأسبوعين دول أنا كنت بلف على الدكاترة من وراه، كنت مفهماه أني بروح لإخواتي علشان يتوسطولي عند بابا، وأنه ما ينفعش يكون معايا دلوقت، الأفضل يخليه مركز في فرش البيت. في مصر بقى كل الدكاترة أكدت على نفس النتيجة، عندي تليف في الرحم. أنا ما كنتش فاهمة ليه. سألوني أسئلة كتير لو الموضوع وراثي في العيلة، طبعا كانت الإجابة لا، ما حصلتش لحد. عملولي تحاليل هرمونات وبرضو كانت سليمة، كلهم أجمعوا إن ده بسبب تناول أدوية معينة بكمية كبيرة، وغالبا برضو أدوية منع الحمل. كنت هتجنن، أنا أساسا ما باخدش أي أدوية لأي حاجة، ده حتى المسكنات ما باخدهاش. يا جماعة ده أنا لما كان بيجيلي برد كنت باخد فيتامينات، ونادر لما احتاج مضاد او دواء للكحه حتى. يبقى ده حصل ازاي؟ وفجاه كل حاجه اتربطت ببعض قدام عيني. كوبايه عصير الليمون اللي كنت بشربها كل يوم صلاح كان هو اللي بيعملها لي، حتى لو ماليش نفس او مش عاوزاها هو كان بيصمم جدا ان اشربها، حتى ما كانش بيعمل لنفسه او حتى امه، وهي لما طلبت كان بيعصر لها مخصوص. وفي مرة من المرات قلت لها خلاص خديها يا ماما مني أنا مش عايزاها، لكن هو رفض وقام بسرعة عمل لها غيرها. أنا إزاي كنت غبية كده؟ بس أنا فهمت، علشان كده ما كانش مهتم بتأخير الخلفة. إزاي يعمل كده فيا؟ ده أنا كنت هموت على الطفل والقلق بيكلني كل يوم، وهو كان بيحط لي حاجة تمنع الحمل من غير ما أحس. طيب ليه مش عايز نخلف منه؟ ليه؟ حاولت أجمع اسم الدواء اللي لقيته في الشنطة. لما افتكرت الاسم دخلت اول صيدليه وسالت على الدواء ده بتاع ايه. كان نفسي اطلع غلطانه، لكن لا، طلع فعلا دواء لمنع الحمل. لاخر لحظه مخي مش راضي يصدق، فطلبت من الدكتور شريط يمكن يطلع مش هو، بس لما جابه قلبي اتقبض لانه كان نفس الشريط. روحت على البيت وهناك قعدت على الكنبه وحطيت الشريط اللي اشتريته قدامي على الترابيزه، وانا دماغي مليانه افكار مش قادره ارتبها. المفروض ان واجهه واقول له ان عرفت، ولا اتصرف من وراه زي ما هو عمل؟ كنت قاعد على الكنبه ودماغي بتدور، سمعت صوت باب البيت بيتفتح. كان صلاح رجع، عينه كانت بتلمع كالعاده، لكن المره دي كنت شايفه حاجه تانية في لمعه عينه، حاجه زي راحه. هو كان مبسوط قوي اننا رجعنا وان علاقتي باهلي بتتصلح، ومن غير اي مقدمات مسكت الشريط ورفعته قدامه. قلت له بكل الغضب اللي جوايا ايه ده يا صلاح؟ لقيته اتصدم للحظة، وشه اتغير، بس بسرعة حاول يستعيد هدوءه وقال لي بارتباك انت لقيتيه فين؟ انا اشتريته يا صلاح، اصله كان شبه الدواء اللي كنت مخبيه في هدومك. قلت كلامي ده وانا حاسة ان قلبي بدأ يدق، بقى بيدق بسرعة زي ما يكون هيقف. هو ابتدى يحاول يبرر وقال لي ده دواء للضغط. والأول مرة حسيت بغباء وقلت له هو الضغط بياخدوله برشام منع الحمل يا صلاح؟ لقيته بلع ريقه بقلق وقال لي أنا كنت خايف نجيب عيال وإحنا لسه مش مستقرين، كنا ساكنين في شقة صغيرة، أنا كنت مستني الأمور تتحسن ونخلف. لكن كلامه كان زي النار اللي بتزيد في قلبي. قلت له ليه ما شاركتنيش القرار؟ ليه يا صلاح؟ ليه كنت بتكرر بعيد عني؟ رد عليا بكل برود وقال لي كنت هترفضي وهتفضلي تحلمي بالرومانسية الهبلة بتاعتك وعش العصفور يقضينا والكلام الهبل ده، بس الحياة مش كده يا ماما. سألته وانا مش مصدق اللي بسمعه، قلت له طيب ليه اتجوزتني من الاساس وانت شايفني كده؟ لقيته بصلي بصدمة وما كانش عارف يرد. فضلت اعيد السؤال واصرخ فيه ليه اتجوزتني طالما مش مالي عينيك ورحت تتجوز عليا؟ وقتها بصلي قوي وقال لي هو انت عرفتي؟ هزيت له راسي باحباط، كنت حاسه اني فقدت كل حاجه. فهو اتكلم وقال لي على فكره انا وقفت الادويه من فتره، لكن انت ما كنتش بتحملي وما كنتش عايزة حتى. بصراحة ما استحملتوش اكتر من كده وصرخت فيه، قلت له انت بتاخد كل القرارات بالنيابة عني، انا دلوقتي بقيت ارض بور مش هقدر اخلف بسبب اللي انت عملته فيا، وانت بتاخد كل القرارات لوحدك. طيب بص بقى، دلوقتي لازم تطلق مراتك التانية وهتكمل حياتك معايا من غير عيال، ده اقل عقاب ليك بعد اللي حصل. لقيته بصلي ببرود وقال لي بس انا بحبها وما اقدرش اسيبها. رديت عليه بصوت عالي وقلت له يبقى اتطلقني. لقيت عصبيته زادت وقال بصوت عالي مستحيل، مش بعد ما استحملت غرورك ورومانسيتك اللي خنقتني، كمان بعد ما كتبت البيت باسمك وحولت لك نص الفلوس جايه دلوقتي تقولي لي طلقني؟ مستحيل. الكلام ده كان زي السكاكين في قلبي. وقتها قلت له غروري، طيب ليه اتجوزتني لما كنت بتكرهني كده؟ ليه كنت بتدلعني وتحسسني انك بتحبني؟ وفلوس ايه يا ابو فلوس؟ دي فلوسي، هو انت ناسي اني بقالي سنين بحول لك مرتبي؟ لقيته رد عليا بكل وقاحه وقال لي ابوكي مليونير وبنت وقعت في حبي، كانت فرصه زي دي ما تتفوتش، وبعدين انا ما طلبتش منك تحولي لي فلوسك يا حلوه، القانون لا يحمل مغفلين. وقتها الدنيا دارت بيا وما حسيتش بنفسي، جريت ناحيه الفازه التقيله اللي كانت على الترابيزه، مسكتها ومن غير ما احس نزلت بيها بكل غضب عليه، بس انا ما كنتش اقصد، انما هي اللي نزلت على راسه. لما وقع على الارض انا ما حسيتش بنفسي غير وانا نازله على دماغه بترابيزه خشب صغيره مره واتنين وتلاته وعشره، ما حسيتش غير لما لقيت دماغه مغرقه الارض. ساعتها وقفت مصدومه، كنت متاكده انه خلاص مات. فضلت واقفه مده مش عارفه اعمل ايه ومش قادره اتحرك، عقلي ما كانش قادر يستوعب اللي حصل. حاولت افكر بس كل اللي كان في دماغي انه خني، انه استغلني، انه ضحك علي. وبعد شوية قدرت اتحرك، استنيت لما الليل جه وطلعت الجنينة وبدأت احفر، حفرت تحت شجرة الليمون ودفنته هناك تحتها. مش هو كان عايز نقعد تحتها دايما؟ انا هو نفذت له امنيته. بعدها ردمت التراب عليه ورجعت البيت وانا مش قادر اصدق اني عملت كده، هو انا جاتلي القوة منين ان اعمل كل ده؟ عارفين بقى الغريب؟ ان تاني يوم بدأت ادور عليه وبلغت الشرطة انه مفقود، حققوا معايا ومع ناس كتير جدا، لكن محدش كان معتبرني متهمة لاننا في قمة التفاهم والحب قدام كل الناس، وبعد فترة اعتبروه مفقود. كل الناس تعاطفوا معايا لما ظهرت مراته التانية وطلبت حقها، بس طبعا كل حاجة كانت باسمي وما كانش فاضل غير ملالين في البنك. عدت الأيام ورجعت لحياتي وأهلي، بس كل ليلة وأنا نايمة كنت بفكر فيه، كنت بفكر فيه وهو مدفون تحت شجرة الليمون، كنت بحلم بيه كل يوم، كل يوم يقتلني بطريقة شكل وكل مرة أصعب من اللي قبلها. الأغرب بقى ان لك كوابيس بتقف لما اروح ابات في مكان تاني، ولا هو كان بيسيبني، في كل مكان كنت بلاقيه واقف وبيبصلي بغل. فلقيت ان مفيش فايدة، علشان كده ما فكرتش ان اغير البيت ولا بيعه، ما كانش ينفع ابيع البيت وجثته في الجنينة. بعد كم سنة مات ابويا وورثت ثروة كبيرة قوي قوي، لكن صلاح ما كانش موجود، ما كانش موجود علشان ياخد اللي كان بيخطط له. برغم كل شيء لسه بحبه، والله بحبه، وحسيت براحة انه معايا حتى بعد موته. على فكرة انا عايز اقول لكم حاجة، النار بدأت توصل للأوضة بتاعتي، ما تحاولوش تنقذوني، انا زهقت من الدنيا كلها ومن مطاردته ليا. شايفين واقف بيضحك على جنب ازاي؟ فاكر انه انتقم كده مني؟ هو ما يعرفش انه قتلني من زمان، زمان لما حرمني من الأمومة وبعدني عن أهلي. عايزاكوا بقى لما موت ابقوا احكوا حكايتي وعرفوا الناس اني اخدت حقي منه وما كنتش ضعيفة. تمام يا فندم. ها ايه الاخبار، في جديد؟ بعد المعاينة من البحث الجنائي للشقة ظهر ان كان فيه تسريب للغاز وهو كان سبب الحريق. انا برضو قلت ان المذكرات دي كلها في شنك، دي كانت واحدة مريضة يا عم ومحتاجة علاج. هو معقولة جن ولا حتى شبح جوزها صلاح ده يولع في شقة؟ كويس انها قضية واتقافلت. يلا بينا.